بنوت جسمان مثل البسكوت عبالي شي فتكوت هوي العنقى بالسكر. هلا وجود يسرى بيرفع لنا السكر. اهلا يسرى. اهلا فيكم. هلا سلام. الله يخليك يا رب. اشتقت له يا حبيبي اشتقت له يا قلبي من طلع وروح قله عغيابه جرسوني دمعاته وكل الناس علي عم بيدلوا البرج برحبوا فيك يا يسرى. الله أكبر. لا أنا مو على أساس قالوا لسه في برج في برج 13 إيه. حاجتك هلا بس هلا عجبتني الأولى اللي حطت لي إياها منار يعني اشتقت له اشتقتي لي. اشتقنا لك كلنا. مع برج الحمل يسرى. إذا ما كنت بخاف علي عامين بدي خاف وإذا بدك تكشوك يمكن أنا قلبي يوقف إذا ما كنت بخاف علي عامين بدي خاف عامين بدي خاف. أنا بقوله للحمل إنه إيه خاف على على الشراكة بالعمل. لا تساوي شراكة نهائيا بالعمل. تتلقى شراكي في العمل وأنا ما بنصحك فيها وتسعد بهذا الأسبوع يعني بلقاء عاطفي كتير حلو. وضعك المالي بيتحسن. انتبه أكثر للأسرة ولا داعي للخوف على أمورك الصحية. وعاطفيا في أجواء كتير حلوة بس أنا بقول لك إنه خاف وما تساوي شراكي. خليك لحالك أحلى لك. يعني انتبه لي عحالي من قلك حتى ما شفتك مشكل لحظة انت برج الثور من 22 نيسان ل 21 ايار هو برج ترابي كوكب الزهرة. والثور أنا بقول له كل أكثر حذرا من المتطفلين عليك فهناك مؤامرة تحاك ضدك. أخبار سارة تصلك قريبا وصفقة تجارية مربحة بالأيام القليلة القادمة. وعاطفيا في أخبار سارة من الحبيب أو من الشريك. برج الجوزاء 22 ايار ل 21 حزيران برج هوائي كوكبه عطارد. صح يسرى؟ ايه طبعا صح. هو واقف معه وقفه منيحه بهالايام عطارد. جنوا بحداك الليل والنجمات وصرت القمر عكل البنات انت الي وبتضلك الي ومن كف العمر عطول الحياه. الجوزاء لا داعي للقلق حتى ما يأثر على أمورك، أمورك على ما يرام، تخطط وتنفذ بدقة عالية وعقد عمل قادم مع تحسن بالأمور المالية. تشير الأفلاك إلى انتقالك من منزل لآخر أو عقار تمتلكه. ترقي بالعمل وعاطفيا حب جديد في طريقه إليك. والجوزاء كتير عم بيحب هالأيام، فأنا بقول له انتبه ودير بالك. أول اتصال بيكون هيك له نكهة غير يعني. أكيد. شو اسمك؟ شو اسمك؟ ألو؟ ألو؟ أيوة. صباح الخير. الله يخليك. أهلا وسهلا. أهلا. هلا بس بدي أسألك ست سميرة. أنت دائما كإذاعة أمواج بتكوني هيك حاطة الراديو قدامك وعم تسمعي، ولا هيك في شيء يوم الثلاثة الساعة؟ على طول. شو؟ دائمة. دائمة. دائمة. طب برنامجنا العادي عم تسمعيه غير برنامج جسرة؟ والله ما معي رقم إلا الرقم هذا، هديك اليوم بتسمعيه. هو نفسه. ما بعرف شو الرقم غير هذا. يلا بسيطة، هاي معك سيطة. يعني أنا حسبت إنه بس على اسم يسرى يعني. لا والله أنا على طول من وقت اللي صارت إذاعة أمواج. كأنه في رقم مخصص ليسرى. ست سميرة بنت خيري. أيوة. 1942. 1942. قديش؟ 10/2 1942. تكرم عيوني. عن الصحة والمال، المحل بينباع يا ترى ولا لا؟ شو برجي أنا ما بعرف، ضايعة. 10/2 دلو. دلو؟ إيه؟ إيه هلا عرفت أنا مصنّي وقت اسمع الأبراج أعرف شو بيطلع لي. عيونك برجك مثل برج ست سميرة. نعم. برجك مثل برج يسرى. صحيح. بقى شوفي أدي حظك رح يكون حلو. أحلى من هيك برجي له. حلو. أهلا ست سميرة. أهلا فيكي. شو رح تخبري مواليد برج السرطان؟ 22 حزيران ل 21 تموز، برج مائي وكوكب القمر. ايه طبعا، وهلا كان تعبان بس هلا كويس اموره ان شاء الله. كيف ما بتضيع باساميهم، كيف ما بتغلبك فيهم، كيف الك شلاد يومرون تاك حاكيهم. كيف ما بتضيع باساميهم، كيف ما بتغلبك فيهم، كيف الك شلاد يومرون. هلا كيف بدك تخربط فيهم؟ ما هي الاغنية كانت يا منار لازم تحطيها للجوزاء، لانه السرطان ما بيخربط اذا حب حدا خلص يعني بيضل عنده. أنا بقوله للسرطان تكتشف بعض الأشخاص على حقيقتهم، وإياك أن تأخذ بالظاهر بل اسعى لمعرفة المضمون. أرقامك مميزة وعم ينتظرك سفر بالقريب العاجل. انتبه لصحة الوالدين وارتباط قريب يسعدك. كيف ما بتضيع بأساميهم، كيف ما بتغلب فيهم، كيف إلك شلاب ومرويتك حكيهم. برج الأسد من 22 تموز حتى 21 آب، برج ناري كوكب الشمس. ما بيغلى عليك يا عمري أي غال، كرامة عينيك والله بتل حالي. أمرني يا عمري وما بعمر بقلك لا. والأسد بيقول الفلك أنه حاول تغيير الروتين الذي تعيشه. أنت على موعد مع تغيرات تطالك في العمل، تخوض اجتماعات وتظهر حسن النوايا اتجاهك واتجاه الشركاء بالعمل. خذ قسطا من الراحة، وعاطفيا ليس كل ما يلمع ذهبا. على 213-215 عم نتلقى اتصالاتكم. معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. إذا تريد يمكن أحكي مع ستريس لكتبقى. يا أهلين، إحنا بنحكي فيك أنت. الله يسلمك. إيه تفضلي. كيف تفضلي يسرى؟ يا أهلا وسهلا. بس بدي اسالك عن اخوي اذا سمحت. ايه تفضلي، شو الاسم؟ علي ابن اميرة. ايه 5/10/88. تعبان علي بهالايام هاي؟ ايه والله شوي. ايه يعني عن بر في 5 تقريبا المساء. من وين عم تحاكينا؟ لاقية. ايه تكرم عيوني. وعني انا ابن كريم. يلا شو الاسم؟ رانيا بنت اميرة. 11/9/1978. تكرم عيونك يا رانيا. برج الكوني اذا تريدي، وكمان علي نفس الشيء، برج العربي اذا سمحت. ايه ماشي تكرم. ناموا ايديك. اهلا يا رانيا. برج ترابي كوكب عطارد. لو بحرق لك عمري شموع صدقني بحس بتقصي، لو شيلك سوال دموع حس القلب عليك صغير. لو بحرق العذراء توقع على عقود عمل، الأبواب مشرعة أمامك، والمطلوب أن تضع يدك على بداية الطريق الصحيح لتستمر في الصحيح، للتحسن في الأمور المالية وتحسن في الأمور العائلية. اتبع رياضة المشي، وعاطفيا ربما تسامح الحبيب على هفواته المتكررة. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا فيكم. تمام كيفك انت؟ تمام. بس فيني احكي مع المدام؟ يلا عم تسمعك تفضلي. المدام يسرى. يا اهلا وسهلا. معك ديما بنت لوبينا. ديما بنت لوبينا. لوبينا ديما الف طويله لفوق. ايوه 14/9/86. 86 موظفه يا ديما؟ لا والله ما عم يسكري معي. ولا خطبه ولا شيء ولا راحة بال ولا راحت ولا عم ينزل مطر عندكم؟ قطعتها مش شفتها. اذا تريدي عندي محفظة هاي السنة وعن العمار. ايه تكرم عيوني. بعد لك التعريف 14/9/86. ايوه ديما على الطويلة دائما بتخربطي لها. خلص لا لكن ولا لانه كنت عم تحسبي لها عالتاء ما كان فيها عالتاء المربوط. المربوط. يلا يلا عيني خير يا ديما. اهلا حبيبتي. هلا برج الميزان برج رفيقتي ندى. هلا بتطفي 22 ايلول حتى 21/90 اول برج هوائي كوكبه الزهرة. حبك والله بس ان شاء الله قلبك عني ما يتخلى، ما تقلي لي ما اشتقتي لي انا ما صدقت رجعتي. حبك والله بس ان شاء الله قلبك عني ما يتخلى، ما تقلي لي ما اشتقتي لي انا ما. هلا طالما انه الميزان وزهره والعالم كله بتحبه، يعني انه كوكب الحب والجمال هو الزهره والعالم كله بتحبك، بس رح اقطع الميزان وما رح اقوله. لا بيزعلوا كثير منك مثلا. الميزان تقضي ما تبقى من الشهر باوضاع جيده، ولكن يتعبك شيء هيك بخص أعمال منزل، أعمال بالشغل، يعني من ناحية الأعمال المهنية كتير كتير تعبان، ولكن تنتظرك مكافآت مالية مذهلة. ابتعد عن الآخرين يلي عم دائما يضايقوك بالبيت أو بالعائلة. في تغيير مكان لك للأفضل، وقريبا جدا جدا خبر رح يرضيك، والأوضاع مع الشريك ترضي أحلامك. الو مرحبا. اهلا وسهلا. يا اهلين كيفك انت؟ مين معنا؟ سناء. اهلا يا سناء. كيفك يا مدام غدا؟ مشتاقين. كيفك انت؟ يا رب. كيفك يا مدام غرام؟ تمام. هلا سناء، استحقت اسلم عليكم. ما علق الخط، علق بس ما اعطيتوا اعطوني اياك. لا خلص، هلا وطالع دائما نحن خطوطنا مفتوحه وبكل برامجنا ست سناء. كيف ما اتسمع عليكم عم تحكوا عن الاطفال؟ صحيح مدام هبه. مزبوط. اي والله. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا مدام بالدنيا والله. اخلوا لي اياك يا رب. ليه صوتك بعيد اليوم؟ بعيد؟ لانه من الهاتف يا عمري. ايوه. انت شو اخباري؟ والله الحمد لله مشتاقه لك. اولادك وكيف انت؟ صحتك اهم شيء. والله صحتي حلوه وما زلت ازداد وسمنه ثانيه. انت بتطمن علينا. كيفك؟ كيف المطر عندكم؟ كيف الخير ان شاء الله؟ الحمد لله. شتت امبارح بالليل كثير كثير. الحمد لله، الله يبعث الخير يا رب. امين يا رب. بدي اسالك عن اختي ميساء. ايه. بنت سميحه. بنت سميحه؟ ايه بعتقد 11/11/74. تكرم عيونك. الله يكرمك. وانا ماني مرتاحه بالمره. ليه سناء؟ والله ما بعرف. طيب هات يا مواليدي. 28 12. ايوه 1976. تكرم عيونك. على المنامات بعد اذني. النبع بالمنام شو معناته؟ والله انا بس بالابراج يعني ما بعرف بالمنامات. ما راح ادخل اختصاص غيره. مو اختصاصي. تسلموا دياتك يا مدام يسرى. اهلا وسهلا حبيبتي. هلا. ماما تكملي لي عم يرضى. اكرم عيونك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. يا حبيب قلبي طمن قلبي شو حاسس اللي ولا تخبي فكر فيه غار علي قرب وغمرني بحني. وصلنا لبرج العقرب 22 تشرين الاول حتى 21 تشرين الثاني. برج مائي. كوكبه له كوكبين، مريخ وبلوتو. مريخ وبلوتو. ايش معنى هو هيك له؟ له هو فكين او يعني قطبين. او قطبين، بيعيش بالمي وبيعيش باليابس. صحيح. مالك علي يا مين عيونك هالقلب احتلوا على كله. مالك علي يا مين عيونك. العقرب بيحتل مركز مرموق في العمل وبيخوض منافسات مهمة ويسعى ويحصل على مبتغاه. أنت في طريق لازدهار مالي حقيقي يسعدك. تتوسع دائرة أعمالك وربما تسافر وتغير مكانك. لا تحاول استفزاز الحبيب. ايوه. الو. اهلا. كيفك؟ يا هلا. مين معنا؟ معك فضيلة. فضيلة؟ ايوه. بنت؟ بنت لطيفة. لطيفة. 6176. 6176. معلش احكي عن اختي كمان اذا بتريدي. تفضلي. قدرية بنت لطيفة. اربعة ثمانين. ايوه. من وين عم تحكينا يا فضيلة؟ والله من الهادية. تكرم عيونك. تسلمي. كل الله معك. برج القوس من 22 تشرين ثاني ل 21 كانون الأول. برج ناري. كوكب المشتري. خبري يا لغرام يسرى ولمواليد القوس. أنا بدي أقول للقوس تتحسن أمورك وتخوض تجارة ناجحة. عم تفكر بعقلك وتبدأ بمشروع ناجح ومميز. لا تنتبه للشائعات. مفاجآت في الأسرة تسعدك والصحة بخير. عاطفيا هدوء مع الحبيب والخالة عنده ارتباط قريب جدا. برج الجدي 22 كانون أول حتى 21 كانون ثاني برج ترابي كوكبه زحل. هتلك شي بوسي زتا وصيب عخدي حطا شو مشتاق البوساتك ومن حضنك اخذ عبطا. الأغنية تناقض عاطفة الجدي كتير كتير يا منار، يعني هاي لازم كنت تحطيها لمثلا القوس، تحطيها للميزان. أما الجدي اللي تحطي له شي أغنية هيك من التراث القديم جدا جدا، بحب الشي القديم. ايه طبعا. الجدي تنتظر ترقي في العمل وتحضر الاجتماعات وتبدو مسرور بنجاحك اللافت للنظر. هناك من يحاول استفزازك فحاول أن تدير له ظهرك. مناسبات في العائلة عم تقدم اعتذارات وما بدك تحضرها، تصطفي الانتحر، لا تنتقد الشريك، حاول أن تخفي عصبيتك اتجاهها. يا مطيب روحي يا أغلى من روحي حبك أنا والله بحبك أنا والله الله حبيبي وناس محطري في حاس ليك الجود والله يا من بعد الله. يا مطيب روحي يا أغلى من روحي. وصلنا لبرج الدلو من 22 كانون الثاني ل 21 شباط برج هوائي أورانوس. برج الخوف يسرا، انا بقول له للدلو انت على موعد مع الوصول. الدلو انت على موعد مع الوصول قريبا للقمه. ربيعك رح يكون مزدهر، لديك من الحظوظ كتير تسعدك، وتغيير في مزاجك المتقلب رح تغير لك مزاجيتك المتقلبه. لا تكون عنيد كتير ببعض الامور، ولازم تعطي قرارات تكون عادله. لا واستخدم الليونه مع الاخرين، وخاصة عم تحضر اجتماعات وعم هيك تتألق فيها عاطفيا. الحبيب يحاول استفزازك فكن هادئة. معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا يا اهلين، كيفك انت؟ تمام. انا نهله من اللاذقيه. اهلين ست نهله، اشتقنا للصوت. الله يخليك، اتصلتكم لي زمان. انا بحكي كل اسبوع بصوت الحرج لاني بحط نفس الحكي. طيب هلا اسالي عن شيء جديد ليسرى، معناتها مشان تسمعي شيء مختلف. وين انت هالمره بدي اطول؟ اتصلتكم بعدين ما قدرت ما حكي. اهلا وسهلا فيك يا حبيبتي. هلا اهلا وسهلا ست نهله، تفضلي يا حبيبتي. هلا بالله على السلامة. الله يسلم عمرك. دايما يعني على عطرفوك. ايه جيت اليوم. ايه والله عشان بالله على السلامة. الله يخليك يا رب. بسألك عن أولادي. ايه تفضلي. إيه نور بنت نهلة. نور بنت نهلة 28 3 98. 98 عم تدرس؟ ايه عم معلوماتية. برافو. مستقبل يعني شلون حياتك المستقبل الصالح. مين لسه؟ ميس 13 3 93 15 13 13. ايه ان شاء الله ثلاثة يكونوا كويسين يعني. 93 ايه 3 اكيد كويسين. 3 ونهلة. انا نهلة بنت وظيفة. نهلة وظيفة 12 7 67 12 7 67. تكرم عيونك يا ست نهلة. الله يوفقك ما تنسيني، لانه احيانا باخر الوقت كثير وهيك، بس ما تنسي لي هالمره. لا تكرم عيونك. ماشي حبيبتي. ماشي حبيبتي جميله. يا اهلا وسهلا. وبعيني ورسمني قلوب برج الحوت من 22 شباط ل 20 اذار. من راسي مش شايلك ولو بالسما طايلك مشنة تموت بهد بيوت ولا ما بدي غايلك. من راسي مش شايلك والحوت آخر الأبراج بيقول له الفلك اتصالات مهمة ومسؤولية كبيرة تتحملها، أسبوع ضاغط في حياتك المهنية ولقاء مع سفر تحصل عليه قريبا، انتبه إلى العائلة وإلى صحتك وحاول إجراء بعض التحاليل الطبية إذا شعرت بالتعب. وعاطفيا في ناس عم بتعذبك لا تعذبون، وفي ارتباط لأكثر مواليد برج الحوت. يا سبحان الخالق شو هالسحر الخالق دخلك هلأ بدي اياك وبطل قلبي طايق. انا رجالك رجالك في شو في حالك. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا يا هلا. ان شاء الله بخير. تمام. بتحكي مع المدام يسرا؟ ايه عم تسمعك. تفضلي. الو مرحبا مدام. اهلا يا هلا. كيفك كيف صحتي؟ اهلا يا هلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلم عمرك. أنا ريم بنت عايدة. أول شفنا غصة بصوتك هيك إنه في شيء يعني. في شوق في شوق. نعم. أهلين يا ريم. تفضلي عم تسمعي. بس مدام بسألك بس عن جوزي، وضعه الصحي كان شوي تعبان. إيه. وضعه الصحي تعبان. شو اسمه؟ اسمه سامي بن نديمة. سامي بن نديمة. 25/12. 25/12. 76. نعم. 76. 76. وعنده محكمة فيش منه ولا خالصة. ماشي. يعني عنده حضور محكمة أو شيء؟ ايه عنده حضور محكمة بس ما بعرف يعني. وشو مواليدك انت يا ريم؟ 24/7 88. تكرم عيونك. يا رب. بس انا حكيت له الكهرباء انقطعت. ايه ولا يهمك هلا بتيجي على صوت ما شاء الله. طيب معلش. سهلا. هودي لك شو خايف قصه ما تخلص بكفي ذنوب بكفي الغالي وخص. هودي لك شو خلي قصه ما تخلص بكفي ذنوب بكفي الغالي وخص. وكل شي بيزيد كل شي بيزيد كل شي بيزيد يا عمري. كمان معنا اتصال. الو الو اهلا وسهلا. تمام كيفك انت؟ الصوت شوي بعيد. صوت بعيد. اي هلا هيك تمام. انا منتظرتكم. يلا حبيبتي صارت يسرى معك. تفضلي. شكرا لك. يا هلا تفضلي. بشرى بنت حنان. شو الاسم؟ بشرى بنت حنان. يسرى بنت حنان. بشرى. بشرى. ايوه انا صديقتك. بشرى بنت حنان. بشرى بنت حنان. 17/9 73 90 93. ايوه اهلا يا بشرى. بدي رقمها. وهيك عن العاطفي يعني. بدي رقمه رقم رقم عاطفي رقمه وهيك المستقبل يعني. يعني مو انت بشرى؟ لا انا اذكر معيونك. وبدي بنتي الثانية تذكر. يلا بنان بنت حنان. بنان بنان بنت حنان 23 12 ايوه مرات 98 ايوه. منين عم تحاكينا يا؟ انا من اللاذقيه. دخلنا زمان ما ترعى الخط ان شاء الله نسلم اكثر واكثر. تكرم عيونك لانه مش لاقي لك مخلي من الطريق شوي. يا نشكر الله. يا اهلا وسهلا. زمان رقم لبنان. تكرم عينك. شكرا لك. اهلا اهلا. الله لا يحرمني منك الله يخلي لي اياك الله لا يبعدني عنك حبيبي انا بدي اياك الو الو ايوه هلا بس تعلي شوي صوتك لو سمحتي. بسالك عن مرجي لو سمحتي. اي تفضلي اعطيها الاسم لست يسرى. شو الاسم؟ امل. امل بنت نجوى. بنت نجوى 17/2/82 والله عن الحظ وعن العاطفه لو سمحتي. مو مرتبطه؟ لا والله. اي تكرم عيونك. وين عم تحاكينا؟ انا محاكي مقر داحه. ايه اهلا وسهلا حبيبتي. هلا بدي اسالك عن برجي انا. ايه ليش لا. اميره بنت نجوى. ميرا اميره. اميره بنت نجوى. بنت نجوى مواليد امي بتقول لي خلقاني بآذار ومواليدي 74. ما في يوم؟ لا والله بعرف. ايه تكرم عيونك. الله يكرمك عن العطف وعن الحظ لو سمحتي. الله يكرم عيونك. يا هلا شكرا كثير لك. يا اهلا فيك. هلا في عنا رندا بنت منال 18/6/94 طلع رقم 8. أنا بظن أنه هلأ كتير كتير تعبانة إذا عم تحضر الامتحان أو إذا هيك مقربة مثلي وريح صوتها. فعندها شهرين ضاغطين يلي هني راحوا وهلأ في عندها كمان شهرين تانيات يعني الشهر الأول والثاني يعني لحد يتشباط خلصنا منهم فيهم تعب. كمان هلأ بيجي تعب بس أخف آزار ونيسان وبعدين الأمور بتصير أحسن. رندا التاء المربوطة عندها كتير متعبتها. هي إنسانة كتير طيبة صح مزاجية ولكن طيبة القلب بتسبق كل شيء. هي السنة عندها كتير ضغوطات أول 6 شهور ولكن تاني 6 شهور بترتاح. في عندها نجاح في عندها توقيع ورق. أنا بظن كتير كتير يكون مناسب أنه هالتوقيع الورق يكون في وظيفة قريبة جدا. إن شاء الله بإذن الله راح تكون الوظيفة قريبة. وأنا بظن كمان بدي ظن لو ما بدي ظن ليش لحتى ظن أنا مازال الحكي صحيح يعني. أيوة. في ارتباط بآب أو أيلول إن شاء الله بإذن الله. مثل العادة تجرحني وبتكون الباب ما أنك فاضي تراضيني أنا لازم راضي واسق إنه حبك ما بتبرى منه معد بقلبي متقص دمعك يا أنه مثل العادي تجرحني بتكون الباب تكون الباب ما فاضي تراضيني أنا لازم راضي وأسكت نوع ما بتبرى منه معد بقلبي متقص دمعك يا أنه شعل يلا ألو. أيوة. مرحبا. أهلا. مرحبا. تمام، كيفك أنت؟ أهلا. مين معنا؟ ابتسام. ابتسام. 25/3. بنت مين؟ حياة. حياة. 25/3. 73. 73. تسأل عن محمد. إيه. ابن جميلة. أيوة. سبعي. يوم شهر. الله يمرح. يعني إنه زوجي. قريب. لا والله قريب. يعني إنه في ارتباط بينك وبينه أو شيء ولا أنت لحالك ولا حال؟ لا. ايه تكرم عيونك، من هالحكينا يا ابتسام. هذه ايه تكرم عيونك. شكرا. ناظر مني وترش عيونك تحكي ما بيهمك لوضع وشو صاير فيني همك كله ما يخسر قلبك وداره عم يتسلى بجروحي وقلبي حنينه في عنا كمان ست سميرة بنت خيرية 10/2/42. الشهرين اللي مضوا كانوا كتير ضغطات عليك وخاصة صحيا، المحل بينباع قريبا جدا جدا وفي تغيير بالتجارة أو في شغل جديد في مشروع بدك تشتغلي فيه، بس المهم أنه بتجارة بدك تشتغلي بتجارة ورح تكون كتير كتير كويسة لك. وإذا ما بدك تشتغلي أنا بشجعك أنك تشتغلي لأنه رقمك 7، أمورك الصحية بخير وسني كتير كويسة لألك ماديا وصحيا. كمان علي ابن أميرة 5/10/88 طلع رقمه 5. علي كان تعبان كتير وفيني أقول أنه خلص من التعب على الكسوف اللي خلصنا منه ب 18 الشهر. هلأ بلشت الأمور تصير أحسن. أنا بتمنى من علي أنه يغير من الروتين اللي عايشه ويغير من حياته ويغير شغله، إذا بيقدر مثلا يشتغل شغل تاني بعد الظهر أو إذا كان ضمن نطاق الحكومي يعني يغير، حتى لو يغير بطاولته يغير بتعامله مع العالم، لازم يغير يصير عنده تغيرات، وعنده تغيرات كتير رائعة. شهر آذار ببلش تحسن، ولكن من نيسان ومن بعد أموره رائعة وفي تحسن بالعاطفي بعد ما كان تعبان صار له 4 سنوات، وفي ارتباط قريب جدا بحزيران أو تموز. يا علي بنت نادية 4/5/95 عن الارتباط والعمل طلع رقمك 3. يا إيمان، إيمان كتير عنيدة عصبية نيرانية بتحط بقلبك كتير، إذا من شان الارتباط أنت ما إلك حظ بالعاطفة لأنه دائما بتسعى تكوني صادقة زيادة على اللزوم. أنت كيف طبعك أدمي للشخص اللي بتتعرفي عليه، ما تحاولي أنه مثلا والله بظهر شوي أو بتحمل منه شوي، لا كل شيء بيظهر عليه حاكي فيه. العاطفة إن شاء الله بتتحسن عندك من حزيران ومن بعد. هلأ ارتباط بهالأربع شهور ما في، أما بالعمل في وأنا واثقة أنه في توقيع أوراق للأحسن إن شاء الله بإذن الله الشهر الجاي ومن بعد، يعني سنة ماليا وعاطفيا كتير رائعة رح تكون. كمان في عنا رانيا بنت أميرة 11/9/78 طلع رقمك يا رانيا 6. رانيا كان عندك تعب كتير كتير صحي، انت انساني قيادي بامكانك تشتغلي مشروع 2-3 وتنجحي فيهم، يعني انساني او امرأة كتير ناجحة بعملك ببيتك باسلوبك مع عائلتك. ما بعرف إذا موظفة أو موظفة، ولكن في ترقي بالعمل نحو الأفضل. يعني إذا مانك موظفة رح تسعي وتاخذي وظيفة، وإذا موظفة رح يكون عندك ترقي لمكان أحسن. العاطفة عندك متحسن كتير كتير، في تحسن بالعاطفة عن أول، وسنة حلوة كتير، وخاصة بالأحوال في تحسن بالأحوال الصحية والعاطفية. كمان عندنا ديما بنت لبينة 14986، طلع رقمك يا ديما 9. يعني أي شيء بدك تشتغلي فيه فوتي وانتكلي على الله، لأنه أمورك أحسن بكتير من الأول. رقم 9 بيشير أنه في وظيفة، في عاطفة، في أمور ممتازة رح تصير، وخاصة بالشهرين القادمات رح يكونوا كتير رائعين. من تموز وما بعد أنت الأفضل. عادي سلامي بارد دفى الإيدي، شو بكي شو بكي، ناقص كلامك كلمة حبيبي وي، شو بكي شو بكي، مثل كأنك بالغرام ملبكي. عادي سلامي بارد دفى الإيدي، شو بكي شو بكي، ناقص كلامك كلمة حبيبي وي، شو بكي شو بكي، مثل كأنك بالغرام. معنا اتصال. ألو ألو، مرحبا. أهلا مدام مسترة، كيفك؟ أهلا وسهلا. الله يخليك. أنا اسمي زهرة بنت أميرة. زهرة أول مرة بتحكي معنا؟ أي زهرة بنت أميرة. أيوة. 13/4/87. بس صاري أكتر من حلقة بدي أقلكم وبيطلع ما شاء الله. الله يخليك، بدي جوابك. من وين عم تحكي؟ عم بحكي من اللاذقية. من اللاذقية. بدك تسمعي هلأ على الهاتف؟ اي ما في مشكلة، او اذا بدك على الراديو ما في مشكلة. على الراديو يلا، خليك انت على السماع. اي بس بدي اعرف عن الارتباط والعمل، واذا في محبس ايمت. ارتباط وعمل، ارتباط والمحبس ايمت. والمحبس ايمت. هلا زهرة، انت كتير بيتقدموا لك شباب وما بيصير نصيب؟ اي والله. اذا قدرت تحاكيني حاكيني تحت الهواء. اي ما تهلف حاكيكي ما في مشكله، ضل معك. لا لا هلا لا طبعا، هلا نحن على الهواء. اي ما تبحاكيكي على تنتين وربع، تنتين و ايه تقريبا على تنتين وربع. نعم انا بس هذا ما هيك مدام. ايه ايه طيب بس ما بدك تعطيني جواب لو سمحت. تابعينا على هلا خليكي انت على الراديو بس طيب يجي. اوكي شكرا كثير لك شكرا. يلا اهلا وسهلا. يلا باي. يلا It's like that for all my thugs in the club, for all my speedies in the gym. Yo, we doing it when we gonna win. And if you know we have to spit, we don't have to go all this, cause we going like this, this. كمان سناء اللي هلا حكتنا ومزعوجي وما بعرف شو بها سنوقة 28-12-76 بنت سميحة مورك كتير كتير كويسي وإذا تأخر الشيء علينا إحنا لازم ما نزعل لأنه كل شيء من رب العالمين النصيب الرزق راحة البال راحة الصحة كل شيء بيجي من رب العالمين إذا تأخرت أمورنا شوية سناء إحنا ما نزعل ولكن في شيء بخص تصريح للشخص اللي قلتي لي عليه بصير خطب بينك وبينه ورح يهدى بالك إن شاء الله قريبا يا رب وفي عندك رزقة هي جديدة يعني ما بينت لهلا هي الرزقة ما بعرف احتمال تكون محبس قريب جدا وجيب لنا الحلوان على مركز طرطوس ميساء بنت سميحة 11-11-74 كمان أنا بتمنى منها أنه تقرأ صورة مريم ويوسف في عليها تابعة تشوف أمورها لهي الأمور هي إذا بتشوف منامات ولكن يا ميساء أمورك أحسن بكتير من الأيام اللي مرقت أنت من الناس اللي كتير صادقة بتعامليهم أحسن ما بيعاملوكي إذا موظفي في ترقية بالعمل وفي زيادة بالمال وفي زيادة بالرزق وفي عندك ارتباط بتموز وما بعد كل الناس بتكبر وانت بتصغري وبتتحلي اكتر كل ما بتكبري كل الناس بتكبر وانت بتصغري وبتتحلي اكتر كل ما بتكبري يا دل أكتر أكتر ما بتتصوري معنا اتصال ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا تفضلي عم تسمعك بس علي لنا صوتك شوي لو سمحت مرحبا مدام يسرا يا أهلا وسهلا بدي أسألك عن أخي بس صوتك كتير كتير بعيد تقوليها بدي أسألك عن أخي سائر ابن سميرة سائر ابن سميرة أيوة 13-5 86 عن ارتباط بدي أسألك عن لميس بنت سكينة أيوة 11-11 أيوة 71 عن كلسي من وين عم تحكينا يا لميس بدريتي تكرم عيونك تسلم يا رب هلا سلم بياتي يا أهلا وسهلا مجنونة حبي مجنونة بتول بنت أحلام 31/12/94 طلع رقم 8. إذا عن الصحة فهي الصحة في شوية ضغوط صحية وما بتروح أو ما بنخلص منها لنيسان وما بعد. نيسان وما بعد مثل اللي تنحط النقط على الحروف وبتصير الحالة أحسن. يعني إذا عم تدرس في نجاح، إذا تعباني رح يصير الوضع أحسن. ولكن أنا بتمنى منها تطلع على الشمس وتمشي، خليها تمشي بيكون أحسن، غير جو، تطلع على الجبل على البحر. رندا بنت زبيدة 16/10/2000 طلع رقمها 7. رح تجيب علامات رندا تفاجئ فيهم الأهل، ولكن مو معناتها أنه منحط رجل على رجل ومنحط هالأرجيلي بإيدنا، لا يا رندا، بدك كتير كتير كتير تدرسي وتتعبي على حالك، لأنه فعلا في علامات وفي الفرع يلي بدك إياه أو بتحبي تسجلي فيه رح تسجلي فيه، رح تكون أمورك ممتازة. ورندا من الناس اللي كتير طيوبة وعندها أطلالة حلوة بوجهها كتير وذكية، أزكى ما شاء الله عليها، يعني أزكى من جيالة. لهيك أنا بقول لها درسي لأنه في علامات كتير عالية حلوة. مايا بنت منال 11/2000 طلع رقمها 10، بنسقط الصفر بدل معنى 1. يعني شو عم تدرس هي؟ في عندها نجاح حلو، وإذا ما عم تدرس في توقيع أوراق، في مجال وظيفي، في مجال ما بعرف، بس في عندها هيك شيء عالي، في عندها ترقية بالحياة، احتمال تكون تغيرات جذرية بالحياة من الشيء اللي عايشته هي للشيء الأفضل. مايا بس بدي إلا أنا تنتبه شوي للأب والأم وترد عليهم، يعني بلا هالعنجهية مثلا يلي شايفك شايفة حالك فيهم كتير. يا مايا انت كتير طيوبة وكتير كتير حبابي، ولكن هني عم هيك عم ينقهروا عليك، بدهم اياك تصيري أحسن، تصيري أفضل. في أمور كتير رائعة لقليك، بس اسمعي الكلمة، وهي كتير كتير يعني ليكي هلأ. وأنا عم بحسب كمان بيّن أنه في شيء بيخص عملك أو دراستك للأحسن. هاي السنة من أروع أيام حظوظك، رح يجيك فيهم فرصتين، وإذا بتعرفي تستغلي هالفرص يا مايا أنت عشتي 4 سنوات كويسة لقدام. لما إيديك تمسكن أيام عمري بتملكن، دقات قلبي بإيدها بتوقفن بتحركن. لما إيديك تمسكن أيام عمري بتملكن، دقات قلبي بإيدها بتوقفن بتحركن. بترقص عيوني رقص، بتملي بحياتي النقص، وتصير تحكي بالطقس وكأن شيئا لم يكن. بترقص عيوني رقص، بتملي بحياتي النقص، وتصير تحكي بالطقس وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن. شيئا لم يكن يا فضيلي بنت لطيفة، فعلا انه امورك للاحسن ان شاء الله باذن رب العالمين. 6/1/1976 الامور افضل بعد تعب صار له 4-5 سنوات، وخاصة هالشهرين اللي عوضوا بالتعب. بس انت ما تحطي بقلبك لانك كتير بتحصري، وهذا شيء كتير بيساوي عندك ضغط بالاعصاب وبيساوي عندك تعب. في رزقة كتير حلوة ناطرتك، وأمورك هاي أفضل إن شاء الله من الأيام اللي ما رأيت. قدرية بنت لطيفة 4/4/80 كمان يا قدرية، في شيء بيخص عمل، في شيء بيخص عاطفي، في شيء بيخص تغيرات جذرية، يعني من الشغل للحياة للبيت. عندك نقلة عقار، فاحتمال نقلة العقار تكون كتير كويسة مثل ما بيقولوا، وجاه وعتبات رح تكون كتير كويسة لقلك، يعني من الضيق للفرج بإذن رب العالمين. سنة رائعة جدا جدا، بس انتبهي لي على وجع الأعصاب وخاصة ظهرك. إذا في شيء من هالحكي فورا لعند الدكتور. الاتصال شغال شغال يسرع. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. يسعد لي مساك. يسعد مساك. معك هشام. هشام ابن وادي. في احكي مع مدام يسرى معك. ايه هي معك تفضل. يسعد لي مساك مدام يسرى. اهلا وسهلا. يا هلا هشام. معك ذيك المرة الثلاثة ما سمعته لانه كنت بالتاكسي ما بعرف كيف ما سمعت برجي بالمرة. ايوه اهلا وسهلا. هشام ابن وديعة. وديعة 6-8 6-8 74 1974 بشكل عام. وشادي. نعم شادي. شادي ابن سلمى. ابن سلمى 19-2 19-8 19-2 2 2017 2000. ابنك؟ ابنه. ايوه الله يخلي لك يا رب. يخلي لي اياك. وفي مدام كيف بس بدي اعطيك كمان. يلا تفضل. سلمى بتزاهية 16-3 16 ولا 13 16-3 16-3 1992 ايوه. وعم بسمعك على الراديو. ايه تكرم عيوني. بشكل عام ماشي. هلا جميل. اهلا وسهلا. هلا في نور بنت نهلة 28-3-98 أمورك كتير كتير كويسة يا نور بعد تعب من 4 شهور. إذا عم تدرسي فكملي لأنه عندك نجاح كتير حلو أو في وظيفة شيء بيخص وظيفة. إذا ما عندك شيء من هالأمور وصحلك أنه تروح تقدمي على وظيفة روحي لأنه حظوظك كتير كويسة وخاصة آزار ونيسان وأيار فيهم مثل ما بيقولوا أنه فرص ذهبية. أول 6 شهور فيهم فرص فيهم شغل فيهم تعب فيهم حركة. أنت حاولي تغيري الروتين. دائما عايشي نفس الروتين اللي عايشتي لهيك أنت من النوع اللي مالي. أنت معطاءة كتير كتير يعني حسب اسمك ناخده من النور اللي النور بيعطي كل الناس والناس ما بتعطيك شيء يا نور. فأنت حسب ما بتتعاملي عاملة طبعا بحسنة يعني. أمورك كويسة وخاصة أنه بدنا نفرح فيك قريبا لأنه في ارتباط إن شاء الله. ميس بنت نهلة 13-3-93 كمان. ميس عندها حرف السين من كوكب السها ولكن هالأيام هاي كتير تعباني. ميس عندها أول 6 شهور تحضير لشيء ولكن بعد 6 شهور الحظ الأوفر معها. في عندها شغل في عندها نجاح محبوب كتير كتير من الطرف الآخر ولكن ما عندها حظ. أنا بقول لها هدي. إذا عم تدرسي كملي وإذا ما عم تدرسي أنا بتمنى منك تشتغلي شيء شغلي حتى لو اجى النصيب. هلا حاولي فكري بعقلك يا ميس مو بقلبك. نهله بنت وظيفه 12-7-67 كمان. كنت تعباني ست نهله من فتره 6 شهور ولكن هلا الحظوظ القصوى معك. في تحسن كتير كتير كتير رائع بالعمل وبالصحه عندك وهي السنه إليك بامتياز. يعني شو بتحبي تشتغلي اشتغلي فيه. نقلي نوعيه بالحياه. في تغيرات جذريه. في شيء بيخص بيت في شيء بيخص عقار للأحسن إن شاء الله بإذن الله. أميرة بنت نجوى ما عطتني يوم ولكن عطتني 3-74. هلأ الحظ في حظوظ إن شاء الله قريبة جدا بتخص الشأن المالي. يعني في رزق في تغيرات في عمل خاص بدك تشتغلي فيه يا أميرة. انت عندك التاء المربوطة لأي مشروع بتبلشي فيه ففورا بتملي. انا بقلك طولي بالك وحافظي على هدوء اعصابك العاطفي، ما بتزبط معك نهائيا قبل تموز. امل بنت نجوى 17-12-82، الحظ كله عندها ان شاء الله باذن الله. سلم نشبط وما بعد الحظوظ القصوى معه في عندها هيك خطبة زواج ارتباط بالايام اللي جاي، في عندها الشهرين ثلاثة كتير كتير حدا بيدق بابا، فهي تعطي فرصة للعالم في ارتباط في حظ حلو هاي السنة. امل بتمنى منها انها تطلع هيك تغير جو، تطلع على شي بحر على شي جبل، لانه كتير مضغوطة من الناس اللي بتحط بقلبها كتير. بنت عائدة 24/7/88، أنا قلت لك من هديك المرة يا ريم إنه الحظوظ معك إن شاء الله بإذن الله، إذا بالعاطفة رح يصير تحسن بينك وبين الزوج، وإذا بالرزق رح ينحط باسمك شيء أو رح تشتغلي شيء. يعني ما في داعي مثلا إسا أرجع أشرح لك وحكينا إنه هاي السنة إليك بامتياز. أما زوجك سامي ابن نديمة 25/12/76 إنه عنده تعب صحي وبيضل معه لنيسان، خليه ينتبه صحيا، يعني شيء بيخص مفاصل أعصاب، وجع ظهر بينزل على رجله خليه ينتبه. أما مشان المحكمة اللي قلتي لي عليه رح يخلص منها قريبا إن شاء الله بإذن الله. كمان عنا بشرة بنت حنان 17/9/93، بشرة من الناس اللي كتير بتتحمل مسؤولية وحظوظها كتير كبيرة بالعمل وبالحياة إن شاء الله. مرقت بسنة أو سنتين فيهم تعب وضغوط، لا 3 سنوات فيهم تعب وضغوط، وفي عندها ارتباط قريب جدا من هون لحزيران إن شاء الله بنفرح فيها. عم أحرمه مني قلبي غصب عنه، الله الغني عنه لا تقربي منه. عم أحرمه مني قلبي غصب عنه الله الغني عنه. معنا اتصال. ألو، اهلا وسهلا، يسمع المدام يسرى. يلا تفضلي، معك مدام يسرى. تفضلي. مرحبا مدام. يا اهلا وسهلا. كيفك؟ انا ريم، بس الله يوفقك الكهرباء ما اجت عندي. ريم هلا حسبت لك قصه. والله الكهرباء ما اجت عندي. يعني بتبقي معنا على الخط؟ يلا يلا ريم. انا ريم بنت عائده، قلت لك انه 24/7 انه هاي السنه إليك بامتياز، يعني في تحسن بالمادي، في تحسن بالعلاقه مع الزوج، في تحسن بكل اوضاعك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب. يعني ضغوط الضغوط اللي صارت في هالشهرين هي عاديه، صارت على كل الناس. اما مشان سامي ابن نديمه، خليه ينتبه من تعب صحي مثل وجع مفاصل عم ينزل على رجله او اعصاب، احتمال يدخل مشفى، بس ما بيخوف لانه بس هيك انه راحه، عرفتي؟ هو كانه فقر وما يزعل. من شان المحكمه رح يخلص منه قريبا جدا. الله يسمع منك يا رب ويخلي لنا اياك ويخلي لك اولادي. شكرا. تسلمي. هلا راسي يسلموا. شكرا لك. يسرى حلوة هالدعوات من القلب اللي بيقولوا لك اياها المستمعين. طبعا انا لك. عم بيجي من الشام كرمال هالدعوات، والله عمي هيك عم بيقول لي عم بيقول لي انه روحي مشان يدعوا لك، والحمد لله يعني كتير كتير عن جد عم ينسدر طريقي انا الحمد لله. بدي اقول لبشرى بنت حنان انه طلع رقمك 9، اما بنان بنت حنان 23/12/98 طلع رقمها 15، يعني 6، عندها تعب هالفتره هي، ولكن من أيار وما بعد الحظوظ أقوى معه. في عندها كتير تعب بحياتها بشغلها بالبيت، عندهم في تعب، رح تخلصي منه قريبا بأيار إن شاء الله بإذن الله. في عندك عمل وفي عندك ارتباط قريبين. أما ابتسام بنت حياة 25-3-73 كمان يا ابتسام أنت عصبي ونيراني وبتحط بقلبك كتير، لهيك أنا بقلك هدي رقمك 2، ولكن يعني عم تشتغل كتير كتير كتير، في عندك روتين، حاولي خفي شغلك أو خليه على دفعات مثلا، أنه هلأ اشتغلت بكرة شوي بعد بكرة شوي، لأنه بينخاف عليك من وجع بالأعصاب. أمورك صحية كويسة وحتى بالعاطفة أنا شايف الأمور أفضل. محمد ابن جميلة 1970 طلع رقم 1. ياريت تعطيني يوم وشهر بيكون أحسن، لأنه هيك مبين عندي أنه عنده كتير تعب محمد ابن جميلة. كمان معنا اتصال. الو مرحبا، اهلا وسهلا. اذا بتردي بدي مع المدام يسرا. تفضلي، معك مدام يسرا. تفضلي. اذا بتردي بدي اسال عن معين ابن سكينه. معين ابن سكينه ايه 10/2 ايه 1966 ايه، وبدي اسال عن حنين بنت رانيا. حنين بنت رانيا 5/1 2004. شو عم درس حنين؟ تاسع. تاسع؟ ايوه. بدي اسال عن دراسه. ايه تكرم عيونك. من وين عم تحكي يا حنين؟ من جبلي. تكرم عيونك. تسلم ديار. يا هلا. عفوا على غيرة قلبي عليك وجنوني، عفوا على كل دقيقة احبستك بعيوني، ما كان قصدي حبك هيك وعذب لك روحك. في زهرة بنت أميرة 13-487 طلع رقمك 11، سألتني عن الارتباط والعمل والمحبس. زهرة أمورك كويسة ولكن عندك تعب قديم. في تأيه صحيح قلت لك أنا أنه حاكيني تحت الهواء. في عندنا كمان هشام ابن وديعة 6/8/74 طلع رقمك 7، أمورك ممتازة جدا جدا، وفي تغيرات كتير رح تصير بالبيت لصالحك، وفي شغل تاني مع شغلك، في تحسن الأحوال المالية. شادي ابن سلمى 19/2/2017 حوت برجه قوي جدا، حساس كتير، ولكن مستقبله كمان رائع جدا فيني أقول، وعنده لفتي، عنده هيك ذكاء كتير حلو، يعني بيطلع بالمستقبل شغل إن شاء الله. سلمى بنت زهي 16/3/92 في حمل قريب جدا عندها، إذا ما لحبي فتنتبه. سلمى مثل ما بيقولوا أنه جاه وعتبات، يعني فاتت لعتبتك يا هشام وصارت عندك رزق كتير حلو. صح في عندها حرف الزين يعني بتنق شوي، ولكن ما في أطيب من قلبها. كمان سائر ابن سميرة 13/5/86 مشان الارتباط قريب جدا جدا ان شاء الله بهالشهرين القادمات، يعني او فينا نقول لا حزيران ولكن قبل بظن. لميس بنت سكينة 11/11/71 لميس لازم تغيري اسمك لتتحسن امورك شوي، لانه انا شايفه انه كتير عندك دائرات، عندك وقفات، يعني تغيير سكن او امتلاك عقار قريب جدا جدا رح يكون لك. كمان عندنا معين ابن سكينة 10/2/66 هاي السنة لمعين بامتياز، هو من النوع الصابر كتير كتير، متردد بقراراته، مزاجي غامض، بحب يعرف كل شيء عن الناس والناس ما تعرف شيء عنه. معين عنده حرف السين من كوكب السها، يعني في تحسن للأمور على أريح. كنت مضغوط كتير انت الشهر الماضي واللي قبله، ولكن في تعويضات مالية وفي صحة كتير كويسة. حنين بنت رانيا 5/1/2004. حنين في نجاح وفي علامات كويسة، ولكن مو بس حكي، لازم نشد حالنا شوي. في عندك نجاح بالتاسع، انت من الناس اللي كتير بتحطي بقلبك وكتير عصبين يراني، وهيك جواباتك يعني فورا بتردي للواحد جواب، فدرسي لأنه فعلا في علامات كتير كويسة. يوسف ابن عفاف 20/6/78 عم يسأل عن المبلغ. المبلغ راجع، ولكن بده شيء 4 إشارات أو 4 شهور 4 أسابيع، الله أعلم. أمورك فيها تحسن وإن شاء الله قريبا منشوفك بخير يا رب. سلاف بنت منال 25/10/99 طلع رقمها 6. أول 6 شهور فيهم كتير كتير تعب، عندها حرف السين طبعا من كوكب الحظ كوكب السهى، في عندها حظوظ، ولكن هالحظوظ إذا ما تعبت فيها ما بتجيب أي شيء يعني يصير معها بالحياة. الحظوظ لحالة ما بتكفي، لازم ندرس يا سلاف لأنه عندك نجاح كتير حلو. محبوب كتير من الآخرين ولكنك عنيدي، يعني قد ما كان الواحد يحبك إذا بضل هيك على هالعند ببعد ما بيطلبك نهائيا، ولكن ما في أطيب من قلبك. في عندك حظوظ بحزيران وتموز إن شاء الله بإذن الله. كيف بدك عني تغيب يا حبيبي لا ما تغيب، أنا كيف بدك عني تروح يا حياتي لا ما تروح، أنا كيف بدك مني تضيع ولا بس منك ضيع. كيف بدك عني تغيب يا حبيبي لا ما تغيب، أنا كيف بدك عني تروح يا حياتي لا ما تروح، أنا كيف بدك مني ضيع ولا بس منك ضيع. نغيب عنك يا يسرى هلا أسبوع كامل. والله ما بعرف، رح نتواصل اوكي، رح نبقى على اتصال اكيد، وموعدنا الثلاثة الجاي مثل العادة. شكرا كثير لك، الله يخليك يا رب. انا جيت وما مسيت وقلت انه ان شاء الله يا رب قريبا نسمع انتصارات كثير حلوة. الله يخلي لنا الجيش العربي السوري والله يحمي هالبلد ويحميكم انتم يا رب ويخلي لنا السيد الرئيس. شكرا لك يا سلام، هلا فيك. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل يلي اتصل، وبدنا نحاول دائما نمرق كل الاسماء بس اكيد بنتوفق دائما لغزاره الاتصالات اكيد. كنا معكم على مدى ساعه ونص من الوقت مدى حرفوش وغرام يونس. وين الحب وين الحلم وين جنونك وين هواك؟ مستمعين الشكر لفريق العمل رافقنا بمشوارنا لليوم، كان معنا على الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ولاء سليمان، مساعدة إخراج منار عيسى، وبالإخراج وسام صارم. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.